أنا أريد من كل واحد أن يكون قلبه كالمرجل يتوقد غيظا، لا أن يبكي قليلا أو أن يصيح قليلا ثم يذهب إلى البيت منتشيا: لقد قضيت ما علي، هل رأيتني عندما بكيت؟ هل رأيتني عندما يعني رفعت صوتي فلتسقط أمريكا وأتيت بعالم أمريكا وحرقته؟ يظن أنه بذلك قد نصر الدين. عندما تأتي بعض المظاهرات وهتافات ما إلى ذلك: لقد نصرنا الدين. أبدا، لقد فرغت شحنات المسلمين، فرغت الشحنات وأصبحت القلوب فارغة. نحن نريد من القلوب أن تكون ممتلئة بهذه المعاني النابضة بالحياة.